موافق نال سكرك ما بقينا أذكنا بارد عضوك والأوافي وهون كل مطلوب علينا إلى الإسلام من نعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذكنا بارد عضوك والأوافي إننا لا نعمل في مهيم ألم بنا